إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، كلمة البر في القرآن لكلمة الله مدلول واسع تشتمل على أنواع الخير والصالح من الأقوال والأعمال. وفي كتاب ربنا جل وعلا آية جامعة لأنواع البر كلها، بجمل عظيمة وقواعد وأحكام جليلة بينت فيها أصول الدين وضوابط الدين والتكاليف النفسية والمالية قال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قالوا المفسرون إن سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كان يصلي نحو بيت المقدس سنة وأشهرا، ثم إن الله نسخ ذلك وأمره باستقبال بيته الحرام: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة قد نرى تقلب وجهك للسماء فلنولينك قبلة ترضاها وولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فعند ذلك غار المنافقون واليهود ذلك، كما قال الله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فبين تعالى أن البر والإيمان ليس خاصا بجهة معينة، إنما هو امتثال أمر الله، فأي جهة أمر الله باستقبالها فهو الحق الذي يجب التقيد به والعمل به. وهذه الآية بين أصولا خمسة في البر، أصولا خمسة جمعت أنواع البر. الأصل الأول الإيمان بالله، ويشتمل على خمسة أمور. الأول الإيمان بالله، فأعظم البر إيمانك بالله ربا وخالقا ومدبرا، إيمانك به خالقا ورازقا، وأنه لا رب غيره ولا خالق سواه، وتؤدي الأولين. هذا أصل الإيمان والأعمال الصالحة، تؤمن بما لا تؤمن باليوم الآخر، بذلك اليوم الذي أخبر الله فيه وعن قيام ذلك اليوم: ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. تؤمن بهذا اليوم العظيم وعدل الله بين عبادي في ذلك اليوم العظيم، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. تؤمن بذلك، وتؤمن بملائكة الرحمن عباد أجسام نورانية خلقهم الله لعبادته، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وكلهم الله بأمور العباد، فمنهم وكلون بأعمالنا الصالحة والسيئة وأقوالنا، ومن وكلون بحفظ العباد، ومن وكلون بشؤون الخلق كلهم. قال الله جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال جل وقال: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فتؤمن بهم وأنه الوسطاء بين الله وبين رسله في تبليغ الشرائع. قال في تبليغ الشرائع، قال جل وعلا: وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وقال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وتؤمن بكتب الله التي أنزلها الله على الأنبياء قبلنا، وذكر منها ما ذكر، ولكن القرآن العظيم خاتمها وأجمعها وأشملها، جمع معاني ما سبقها من الكتب. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وتؤمن أيضا بأنبياء الله ورسله الذين أرسلهم الله إلى خلقه لهداية الخلق ودعوتهم، وأنهم كلهم دعوا إلى عبادة الله جل وعلا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتمهم وسيدهم وأكملهم وأفضلهم، صلوات الله وسلامه على القائل: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ثم تأتي بالأمور المالية. قال الله: وآت المال على حبه، حب المال غليظ النفوس، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير شديد. ولكن هؤلاء مع حبهم هذا المال، إلا أن حب هذا المال لم يحل بينهم وبين الفضائل والأعمال الصالحة والإنفاق في وجوه الخير. فلهذا قال الله: وآت المال على حبه، مع حبته الشديدة للمال، لكن تغلب على تلك المحبة بالإيمان واليقين، ورجى ما عند الله من الثواب للمنفقين. وآت المال على حبه ذوي القربى، فبدا بالقرابة، فإن القريب أحق بمعروف قريبه، إذ إعطاء الأقارب يسبب صلة الرحم وارتباط المجتمع، فإن الأسرة وتنظيمها هي اللبث بناء المجتمع، فتعطي القريب منك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذوي الرحم اثنتان صدقة وصلة. فتفقد لأقاربك وسؤالك عنهم وإعطاؤهم ومواساتهم مما يقوي صلة الرحم وارتباط بعضهم ببعض، إذ يشعر القريب أن غنيه القريب يواسيه ويبحث عنه ويضمد جراحه ويسمع عن حاجته، فتزداد القلوب محبة والنفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. كذلك اليتيم فاقد الأب الذي لم يخلف له أباه مالا، فإن المجتمع المسلم يحل محل أبيه، فكل مشعره أنه أب له يحسن إليه ويمنحه من الخير. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم جنة هاتين، وأشار بأصبع الوسطى وفرق بينهما. فهذا اليتيم الذي فقد أباه وحنانه وشفقته وإحسانه وجد من أخوانه المسلمين آباء له يكرمونه ويواسونه ويربونه ويعلمونه ويثقفونه، إذ المجتمع المسلم مرتبط بعضه ببعض، يشفق بعضه على بعض ويحنو بعضه على بعض ويرحم بعضه بعضا، رحماء بينهم. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، يعطي المسكين، ذلك المسكين الذي لا يجد ما ليغنيه، ذلك المسكين لا يعرف ويعطى، ذلك المسكين لا يمنعه الحياء من سؤال الناس، كما قال جل وعلا بحقهم الذين أحصروا في الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وفي الحديث ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يدلعي، إنما المسكين الذي لا يجلغن يغنيه ولا يسأل الناس ولا يتفطن يصدق ويصدق عليه. هذا العفيف المتعفف الذي أثقلته الديون والهموم والمصاريف اليومية والتكاليف المعيشية، هذا المسكين هو الذي ينظر إليه، عفيف متعفف مدخله لا يغطي مصاريفه وحاجاته اليومية، يراعي أمور الناس ويخرج بين الناس مخرج الغني الواجب، والله أعلم ما وراء ذلك فقر وقلة مال وتكاليف عائلية، أجار أعدته وتعبته تكاليف الحياة. هذا المسكين هو الذي يحق لنا أن نبدأ به وأن نتواصى به، فإن هؤلاء الذين لا يسألون الناس ولا يتعرضون لهم، هؤلاء هم اللي يهتم بهم ويعطون ما يعينهم على تكاليف هذه الحياة. فإن المؤمن إذا اهتم بهؤلاء بهذا النوع استطاع بتوفيق الله أن يوطي العلاقة بينه وبين إخوانه المسلمين. والسائل يعطى السائل يمد يده سائلا شاحذا، هذا السائل يعطى، لأن الله يقول وأما السائل فلا تنهر، لكن هذا السائل إن وجدت عليه علامة الغنى والجد والسعة والقوة والنشاط فإني لا أعينه على كسله ولا أعينه على باطله، أحثه على العمل وأرشده إلى الاكتساب وأحذره من ذلة السؤال، فإن السؤال ذلة وهوان. يقول صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموان تكثرا جاء يوم القيامة وليس في وجه مزعة لحم، ويقول صلى الله عليه وسلم من سأل تكثرا فإنه جهر فليأخذ أو ليدع. إذن فالسائل إذا سألني وأنا أرى على إنشاط القوة أن أنصح وجهه وأحذره من هذه الخلف الذميمة. جاء رجلان للنبي صلى الله عليه وسلم فقلب بهم النظر فراهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا تحل صدقة لقوي ولا لذي مرة سوي، لا تغير لقوي ولا لذي مرة سوي، أحث العمل وأرشد التكسر المشروع وأحذره من ذلنة بالسؤال الذي لا يفيده بل يذلا وخمولا وخلنا، بل أحث العمل وأوجهه فإن هذا هو المطلوب. ويفك الرقاب من هذا كما قال الله، وفي الرقاب كان في أول الإسلام أبيح الرق لطريق شرعية واحدة، وهي إذا قاتل المسلم الكفار فمن قاتل من الكفار وسر كان رقيقا، ولكن دين الإسلام شرع اعتاق الأرقاء فجعل الرق طريقا واحدة وجعل التخلص منه بطرق متعددة، لأنه لم يسترق إذلالا ولكنه عقوبة، فإذا اعتدل واستقام شرع اعتاقه وتخليصه من ذل الرق والهوان. أيها المسلم، ثم إن جاءت لوائح العبادة الشرعية فأمر بالصلاة والزكاة، وقال جل وعلا وقال وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فإقامة الصلاة من البر وهي العبادة لله جل وعلا، هذه الصلاة الخمس ففريضة المسلم في يومه وليلته خمس مرات، فيها الوقوف بين ربه وتدلله بين ربه وإقباله على ربه، ليس لجهة معينة ولا لأداء، ليس لأجل جهة ولا لأداء ركوع أو سجود فقط، ولكن إقبال الله بالقلب والروح والجسد ووقوف يدي الله. فهذه القراءة والدعاء والاستغفار والالتجاء كل ذلك مما يقوي الإيمان في القلب. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أتل ما أوحي لك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وكذلك الصبر في البأساء والضراء وحين البأس، المسلم صبر في ضرائه وسرائه وحين البأس صابر محتسب في البأساء والضراء، لا ينهزم ولا يضعف ولا يستخف، بل يبذل السبب ويصبر على القضاء والقدر وينتظر فرج الله، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ثم قال: والموفون بعهدهم إذا عهدوا. في الإسلام حث على الوفاء بالعهود والتزامها، فإن الوفاء بها مصلحة للأفراد والجماعة بل للأمم والشعوب عموما، فإن الناس بلا عهد ولا ميثاق لا يمنون على حقوقهم ولا يطمئنون عليها، والوفاء بالعهود من أخلاق الإسلام. قال جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. عهد بينك وبين ربك في طاعتك له وإخلاص الدين له وتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه، وعهد بينك وبين الخلق في التعامل العام في البيع والشراء والاستجار وغير ذلك من التعامل المادي. والصائب والمجاهد والصائب سيء الضر وحين البأس. ثم قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. انظر أخي المسلم أن هذا الدين دين كمال وشرف، دين حياة وآخرة، دين الإصلاح الفرد والمجتمع، دين صدق ووفاء، لم يقتصر على نفسه وحده في عبادته، بل طالب المسلم بأن يكون عضوا صالحا في مجتمعه يعين على الخير كله. فقال: أولئك الذين صدقوا، أي هؤلاء الذين أتوا بأنواع البر هم الصادقون، هم الصادقون المتقون لله. إذ الإيمان أقوال وأعمال، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. صدقوا في إسلامهم، صدقوا في إيمانهم، صدقوا في التزامهم، صدقوا فطبقوا شرع الله على واقع حياتهم، فكان الإسلام حقا منهجهم في حياتهم كلها. دين جاء بما يصلح الدين والدنيا، بما دين جاء بما يصلح الدنيا والآخرة، دين جاء بما يصلح الدنيا والآخرة، دين جاء بما يقوي روابط المجتمع، دين جاء ليبني المجتمع المسلم بناء متكاملا، بناء متراصا، بناء صادقا، دين يدعو إلى الحقيقة، لا إلى الحقيقة والصدق والإخلاص. أولئك الذين صدقوا، صدقوا حيث كان الإيمان والعمل، صدقوا حيث كان الإيمان والعمل متطابقين، صدقوا حيث طبقوا منهج الله في حياتهم وقبلوا أوامر الله وطبقوا هذه الشريعة وتعاليمها على مسلم وعلى مجتمع مسلم، فنالوا بهذا التطبيق الصدق وصاروا من أهل التقوى. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن من أنواع البر البر بالوالدين بالأبوين بالأبي والأم، فإن البر بهما من أعظم أنواع البر. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قاله السلام: من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم قال أمك؟ قال: ثم قال أباك. فبر الوالدين عمل صالح ودل الإيمان والصدق والتقوى، وبرهما دل على صدق الإيمان وتقوى الله، وعقوقهما يدل على ضعف الإيمان وغير التقوى. ومن أنواع البر أيضا أيها المسلم، ومن أنواع البر البر بالكلمة الطيبة. قال الله جل وعلا: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط حميد. وقال جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. ومن أنواع البر أحسن الأخلاق والتعامل. قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. ومن أنواع البر برك بالناس ولو كان غير مسلم. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والبر من أخلاق الأنبياء عليهم السلام. قال الله عن زكريا أنه قال: وبرا بي. قال الله عن يحيى أنه قال: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقال عن عيسى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. البر أيها الإخوة سبب لدخول الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي البر، وإن البر يهدي الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والبر سبب النجاة من النار. يقول الله جل وعلا: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال: إن الأبرار لفي نعيم. وليحذر المسلم من أن يقول قولا ويخالف فعلا. يقول صلى الله عليه وسلم: رأيت ليت أسري به السماء رجالا تقرض شفاهم بمقارض من نار. فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء أمتك. يقول: خطباء أمتك يدعون إلى البر ولا يعملونه وهم يتلون الكتاب. فالحذر الحذر أن تكون الأقوال أن تكون الأعمال تخالف الأقوى. نسأل الله السلامة والعافية. أيها المسلم، دينك دين الإسلام، دين شرف وعز وكرامة، دين جاء بما يحق سعادة البشرية ويقوي الروابط من أفراد المجتمع. إنما العيب في تقصير أمة وعدم تطبيقها لهذه الشريعة. وإلا فلو صدقنا الله في إيماننا وفي تعاملنا وطبقنا منهج كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لوجد السعادة والهناء والطمأنينة والتحام الصف وقوة واجتماع الكلمة وتآلف القلوب على الخير والتقوى. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فلنصدق الله في أقوالنا وفي تصرفاتنا، وأن تكون أعمالنا موجه لله بإخلاص، لا بمجاملة ولا بتظاهر فقط، لكن بعمل بعلم وعمل وتطبيق على الواقع، لأن هذا هو المطلوب منا. ولذا قال الله: أولئك الذين صدقوا وأولئك المتقون. صدقوا لما طبقوا وعملوا. نسأل الله الثبات على دينه، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن حديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك